النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. كالصاعقات المرعبات كالذاريات المرسلات نمضي إليهم في ثبات وندك عرش الملحد نمضي إليهم كالرعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت 8 من شهر جماد الآخرة لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: أكثر من 45 هالكا ومصابا من عناصر الاستخبارات الأفغانية المرتدة في كابول بولاية خراسان، هجوم انغماسي يضرب مركز قيادة عمليات الجيش المصري المرتد في ولاية سيناء. البداية من ولاية خراسان، وبعد التوكل على الله عز وجل انطلق الأخ الاستشهادي أبو بكر الخراساني تقبله الله ملتحفا سترته الناسفة نحو مقري الاستخبارات الأفغانية الرئاسة 90 والرئاسة 40، والذين يعدان من أشد الإدارات الأمنية تحصينا وأعظمها بطشا وتنكيلا بالمسلمين، حيث مكن الله الاستشهادي من اجتياز الحواجز الأمنية ليصل إلى البوابة الثانية، حيث فجر سترته الناسفة وسط المرتدين الذين تجمعوا لدخول مقراتهم، ما أسفر عن هلاك وإصابة 45 منهم على الأقل. وفي وقت سابق تم استهداف أحد عناصر الجيش الأفغاني المرتد بالأسلحة القناصة بمنطقة وتهبور في كنر، ما أسفر عن هلاكه. كما تم تفجير عبوة لاصقة على آلية نقل مؤن للجيش الأفغاني المرتد بمنطقة أشقر في ولاية كنر، ما أسفر عن تدمير الآلية وهلاك سائقها. من جانب آخر، خاض جنود الخلافة معارك عنيفة مع حركة طالبان المرتدة إثر محاولتها التقدم نحو مواقع المجاهدين في منطقة سيروات بلغمان، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أسفر عن هلاك 5 منهم وإصابة 10 آخرين. كما تم تصفية عنصرين من حركة طالبان المرتدة إثر مداهمة منزلهما في منطقة بيتيكوت بننجرهار واغتنام أسلحة وذخائر ولله الحمد. وفي ولاية سيناء انغمس 4 من فرسان الشهادة الإخوة أبو خالد المصري وأبو مصعب المصري وأبو شامل المقدسي وخطاب المقدسي تقبلهم الله مزودين بأسلحة خفيفة وملتحفين سترا ناسفة في مقر الكتيبة 101 في العريش، والتي تدار منها الحملات العسكرية على المجاهدين، حيث أعملوا في المرتدين قتلا وتنكيلا، وبعد نفاد ذخيرتهم فجروا سترهم الناسفة بالتتابع، ما أسفر عن هلاك وإصابة العشرات من عناصر الجيش المصري المرتد وتدمير العديد من الآليات العسكرية ولله الحمد. وإلى ولاية برقة، حيث انطلق الأخ الاستشهادي أبو محمد المهاجر تقبله الله بعجلته المفخخة نحو حاجز عسكري لميليشيا حفتر المرتدة في منطقة الجفرة، ففجرها وسط جموعهم، ما أسفر عن هلاك وإصابة 15 مرتدة وتدمير آليتين عسكريتين ولله الحمد. أما في ولاية البركة فقد تم تفجير عبوة ناسفة على سيارة للأسايش المرتدين عند دوار الشرعية في مدينة البركة، ما أسفر عن هلاك 3 منهم وإصابة 4 آخرين ولله الحمد. وفي ولاية شمال بغداد هلك جاسوس للأمن الوطني الرافضي بأعيرة نارية في شارع تدبير بالطارمية، كما تم تفجير منزل أحد عناصر الشرطة الرافضية في الشارع ذاته. من جانب آخر تم تدمير آلية رباعية الدفع لميليشيا سرايا السلام ومقتل من كان على متنها بكمين لجنود الخلافة في منطقة الفرحاتية ولله الحمد. وفي ولاية البيضاء تم تفجير عبوة ناسفة على موقع للحوثة المشركين في منطقة الظهرة بقيفة، مما أدى إلى هلاك 2 منهم وجرح آخرين ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية الفرات، حيث تم استهداف آلية عسكرية للبيكيكي المرتدين بعبوة ناسفة شرق قرية شعفة، ما أسفر عن تدميرها ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: أكثر من 45 هالكا ومصابا من عناصر الاستخبارات الأفغانية المرتدة في كابول بولاية خراسان، هجوم انغماسي يضرب مركز قيادة عمليات الجيش المصري المرتد في ولاية سيناء. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدين. الصاعقات المرعبات كالذاريات المرسلات نمضي إليهم في ثبات وندك عرش الملحدين. نمضي إليهم كالرعود ساءت لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدين.